بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تفضل على عباده بمواسم الخيرات وأنعم عليهم بالعفو والمغفرة وإجابة الدعوات وجعل شهر رمضان أفضل مواسم الطاعات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كان أسبق الناس إلى الخيرات وأكثرهم تقربا إلى ربه في رمضان وغيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن على الهواء مباشرة هنا المكان مسجد حفيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله على جدها عليه أفضل الصلاة والسلام. الزمان فجر طيب مبارك هنا من مدينة القاهرة، وفي صبيحة اليوم 26 من هذا الشهر الأغر، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها المؤمنون الكرام، ساعات قليلة ويودعنا خير الشهور. شهر رمضان وقد عاشه المسلمون في جو إيماني، ذاقوا فيه طعم الإيمان وحلاوة الطاعة ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى. صام المسلمون فيه وأفطروا بسم الله، وناموا وقاموا على ذكر الله، وعاشوا لحظات هذا الشهر الكريم وأوقاته راضية نفوسهم قريرة أعينهم. التقوى زادهم والعمل الصالح مجال تنافسهم، وصدق الله العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحبائنا الكرام، لعل شهر الصيام حقق شيئا من آثاره في نفوس الصائمين، وقد لامس القلوب المريضة فشفاها، والعقول الضالة فهداها، والضمائر الميتة فأحياها، والأرواح المظلمة فأنارها. إننا بأمس الحاجة إخوتنا في رحاب الإيمان إلى مواصلة الطاعة وعدم القعود والكسل والاعتماد على التسويف والأمان الخادعة، فبحرها لا ساحل له. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولأنه هو شهر القرآن فأهلا بالقرآن وأهلا بأهل القرآن، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها المؤمنون الكرام، خير استهلال لهذه الشعائر المباركة التي ننقلها لحضراتكم هنا من مسجد السيدة زينب بالقاهرة القرآن الكريم، آيات بينات من سورة البقرة

وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا الله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

ومن يتعد حدود الله فهنا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له من بعض حتى تنكح زوجا غيره وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ